ما معنى علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به؟ ثم لو أن رجلا علم أمرا مغيب بواسطة فنجان أو نحو ذلك من هذه الطرق التي يستعملونها، فما المحظور أن يقال علم غيب أو علم مغيب؟ الغيب كما لا يخفى على جميع الحاضرين إذا أطلق المقصود به الغيب الذاتي، أي الذي يعرفه الإنسان بذاته، يعني بعلمه الذاتي دون أن يتخذ وسيلة من الوسائل التي خلقها الله عز وجل ليصل بها إلى معرفة ما غاب عن بعض الناس. هذا الغيب هو الذي اختص الله عز وجل به دون الناس. نحن مثلا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكثير من المغيبات، ولكن هذا العلم الذي حدثنا به الرسول عليه السلام لم يكن علما ذاتيا به، وإنما أخبره الله عز وجل بواسطة الوحي، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل إذا ارتضى رسولا فينبئه ببعض المغيبات. هذا الرسول المنبأ لا يوصف بأنه عالم بالغيب، وإنما هو منبأ بالغيب، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بجارية من الأنصار وهي تغني تضرب على دف وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عليه السلام: لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، دعي قولك وفينا نبي يعلم ما في غد، لأنه هو لا يعلم الغيب بواسطة ذاته، وإنما بواسطة إعلام ربي إياه على بعض المغيبات. إذا عرفنا هذه الحقيقة وخلاصة ذلك أن العلم بالغيب إما أن يكون ذاتياً وإما أن يكون بالواسطة، الذي اختص الله به هو القسم الأول، أما القسم الآخر فقد يتحقق به بعض الناس، وهؤلاء الناس قسمان: قسم وهم الأقلون بالنسبة لعموم الناس هم الرسل الذين يصطفيهم الله عز وجل برسالاته وبكلماته ويوحي إليهم ما يشاء من وحيه، والقسم الآخر من الناس الذين يتخذون المعرفة والعلم الكسبي وسيلة لاكتشاف بعض الأمور التي تغيب عادة عن عامة الناس، فهذا لا يقال علم بالغيب. هذا كأي علم، أنا مثلا بقولكم قال رسول الله وأنت ما سمعت بهذا الحديث إطلاقا، فهذا بالنسبة إليك غيب، لكن أنا ما قلت هذا بغيب من الله، لأنه لا واحد مع رسول الله، لكن أنا بحثت ودرست وفتشت ووجدت هذا الحديث فعلمتك به، فهذا علمي بالنسبة إليك كان غيبا، لكن لما أنبأتك به صار شهودا وخرج عن كونه غيبا. على هذا المثال البسيط تماما قس كل الوسائل العلمية الحديثة والقديمة منها الفطرية والتي أخذت جهدا جهيدا من العلماء حتى وصلوا إلى اكتشاف أمور دقيقة جدا بعض عامة الناس. أنا كسائر الناس كنت لا أعلم أن الفلاح في مزرعته يعلم ما لا يعلمه الطبيب المطلع الآن بواسطة الجهاز التلفزيوني هذا على الجنين في بطن الأم. هذا الطبيب الذي وصل بهذا الاكتشاف أن يعرف هوية الجنين هو ذكر أم أنثى، لا يعرف ما يعرفه الفلاح في حقله ومزرعته. مثلا هو يستطيع أنه إذا قطع الشجرة أنه إلا قديش عمره، لكن اسأل الطبيب الخريج في مهنته ما يعرف. كان هي المسألة بسيطة بالتجربة، قرأتها قديمة من 40 سنة أو أكثر، أنه في دوائر في جذع الشجرة، كل دائرة بتدل على سنة. هذا مو علم الغيب، هذا علم تجربي، لكن هو بالنسبة لعامة الناس غيب، لكن ليس هو الغيب الذي اختص الله به. من هذا القبيل أيضا مما كنت قرأته، وهذا أدق ويمكن هلا بتحاولوا تجربوا أنتم بأنفسكم، لكن ما أظن راح تنجحوا بهذه اللحظة السريعة. قال ممكن معرفة الإنسان من عد الخطوط الموجودة في أظافره، معرفة عمره، عمر الإنسان الموجود في أظافره، في خطوط لابد شفتوها، كل خط بيعطي عن سنة. الآن ترقى هذا العلم. قبل هذا الرقي الذي ربما يلمح الإنسان السائل إليه، نعرف من قديم الزمان أن علماء الفلك بيحكموا قبل سنين وبيضعوا لك مخطط ومنهج وروزنامة أنه في السنة الفلانية في شهر كذا في يوم كذا في ساعة كذا بده ينكسف الشمس أو القمر، ويعطيك تفاصيل دقيقة، كسوف أو خسوف كلي أو نصفي أو جزئي إلى آخره. هذا غيب بالنسبة لعامة الناس، لكن هذا ليس غيبا، إنما علم إذا درسه أي إنسان ممكن يصير مثل هؤلاء الفلكيين. أخيرا الآن وصلوا إلى اكتشاف ما قد يظن أنه هذا من خصوصيات الله عز وجل، أنه ربنا يعلم ما في الأرحام. صاروا الآن بعض الأطباء أو كلهم، لأنه السنة صارت مبذولة حتى النساء، صاروا يعرفوا إن كان ذكر أو أنثى. هذا بواسطة العلم الذي يسره الله عز وجل للناس على مدى هذا الزمان الطويل. إذن هو كعلم الفلك، كمعرفة الخسوف والكسوف، هذا من هذا القبيل تماما. فهذا ليس علما بالغيب، الغيب هو العلم الذاتي، وهذا من خصوصيات الله عز وجل ولا يشاركه أحد من عباده. من هنا نستطيع أن نتوصل إلى أن العقيدة الإسلامية وسط بين غلاة الصوفية الذين يزعمون بأن بعض مشايخهم يطلعون على ما في الصدور، وهذا مع الأسف نعرفه من كثير من مريدين المزعومين، وبين بعض المشايخ الجامدين والعلماء المتفقهين الذين ينكرون حقائق علمية لا مجال لإنكارها بسبب توهمهم أن هذا ينافي اعتقادنا أن العلم بالغيب هو مما اختص الله به عز وجل. فنحن نقول نعم، العلم بالغيب بدون وسيلة خلقها الله هذا من خصوصات الله عز وجل، لا يشاركه في أحد. أما العلم ببعض المغيبات الخافية على عامة الناس باستعمال الوسائل التي يسرها الله وذللها الله، فهذا ممكن، وهذا لا ينافي استقلال الله وانفراد الله عز وجل بعلمه للغيب. هذا ما عندي من الجواب عن ذاك السؤال.